وإيه يعني تروح ما تجيش، وإيه يعني هواها ما فيش، وإيه يعني تروح ما تجيش، وإيه يعني هواها ما فيش، حوصل قلبي انساها، بص عليا ما تبكيش وحدور في العيون تاني. مادام باعت انا بايع، مادام باعت انا بايع، يعني تودعني وتغدرني بإحساني، وفاكرة البعد ضيعني وسهرني مكاني. وإيه يعني تخون قلبي؟ وإيه